وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وإذا صلى أحدكم لنفسه أي منفردا فليطول ما شاء، هذا ينبه فيه على العلة، لأنه في حال الجماعة نبه على أن الإمام يراعي حال المأمومين، فلما كان منفردا وليس وراءه أحد أباح له الإطالة وقال فليطول ما شاء. هذا من المطلق المقيد بأصول الشريعة، فلو قال قائل سأصلي الظهر وأقرأ بطوال السور ولو خرج وقت الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء، نقول فليطول ما شاء ليس على إطلاقه بل مقيد بأصول الشريعة، لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز إخراجها عن وقتها، وبناء على ذلك فقوله فليطول ما شاء ليس على إطلاقه بل هو مقيد بأصول الشريعة لا يتسبب في خروج الصلاة عن وقتها بإطالته، بل حتى لو استيقظ في آخر الوقت وراعى ذلك الحال كأن يريد أن يدرك الصلاة تامة قبل طلوع الشمس، قال بعض العلماء حتى ولو أدى إلى أن يقرأ الفاتحة دون قراءة ما تيسر حتى يدرك الركعتين قبل طلوع الشمس فعل ذلك، لأن قراءة ما تيسر سنة وقراءة الفاتحة ركن، وإدراك وقت الصلاة أفضل من إدراك فضيلة الصلاة، لأن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.